ما تعرفوا وينو وينو وينو تهضروا في البداية وتموتوا على قالوا قالوا قالوا الدرتع وزيداي. نقولكم حاجة أصحابنا غير نبغيها قوة فينا لك هي عيني يا ودارنا غير تريح لي المورال. مش عمورة أو مازال نتعاش قوي أو هما يقولوا سحوري. نقولكم حاجة أصحابنا غاي نبغيها بوا فينا هي عينية ودارنا غاي تريح لي المورال. ما تعرفوا وينو وينو وينو تهضروا في البداية تموتوا على قالوا قالوا قالوا ترتاعوا زيداي. نقولكم حاجة أصحابنا أصحابنا نبغيها فوا فينا لك